إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه في كتاب الفتن، والحاكم في المستدرك، عن قتادة قال: نادى مناد بالكوفة: الدجال قد خرج. فجاء رجل إلى حزيفة بن أسيد رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أنت جالس هنا وأهل الكوفة يقاتلون الدجال؟ فقال له حذيفة: اجلس. ثم جاء عريفهم قائدهم فقال: أنتما هاهنا جالسان وأهل الكوفة يطاعنون الدجال؟ فقال لهم حذيفة: اجلس. فمكثوا قليلا، ثم جاء آخر فقال: إنها كذبة صبار. فقالوا لحذيفة: حدثنا عن الدجال، فإنك لم تحبسنا إلا وعندك منه علم. فقال حذيفة: لو خرج الدجال اليوم إلا ودفنه الصبيان بالخذف، ولكنه يخرج في قلة من الناس ونقص من الطعام وسوء ذات بين وخفقة من الدين، وفي رواية الحاكم: وخفة من الدين، فتطوى له الأرض كطي فروة الكبش، فيأتي المدينة فيأخذ خارجها ويمنع داخلها أو يمنع داخلها، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وأمي، لا يسخر له من المطي إلا الحمار، فهو رجس على رجس. لأنا لغير الدجال أخوف عليكم. قيل: وما ذاك؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم، فأي الناس خير فيها؟ قيل له: فأي الناس خير فيها؟ قال حذيفة: الغني الخفي. قيل: فأي الناس شر فيها؟ قال: الخطيب المسقع، يعني الخطيب المفوه الفصيح البليغ الماهر الداعي إلى الفتن الذي يحرض الناس عليها، وأصلها المسقع بالصاد، والراكب الموضع، وهو المسرع في الفتن. قال: فقال أحد الرجلين: والله ما أنا بغني ولا خفي. قال حذيفة: فكن كابن اللبون، لا ظهر فتركب ولا ضرع فيحلب. وابن اللبون الناقة التي أتى عليها سنتان ودخلت في الثالثة، فصارت أمها لبونا، أي ذات لبن، وأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته. وفي هذا الأثر الجليل جملة من الفوائد، فمنها عند قوله: لو خرج الدجال اليوم إلا ودفنه الصبيان بالخذف، أي بحصى الخذف، وهذا تحقير لشأن الدجال وتسفيه لأمره، وأكد ذلك بقوله لا يسخر له من المطي إلا الحمار فهو رجس على رجس. يقول هذا الكلام هذا الصحابي الجليل وقد علم عظم فتنة الدجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما أتى رسول إلى قومه إلا وحذر أمته من الدجال، وأنه ليس هناك فتنة على هذه الأمة أعظم من فتنة الدجال ومن فتنته القائمة على الدجل والغش والخداع والكذب، أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر بقدر الله، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى يستوي النبات على سوقه ويؤتى أكله في ساعته، ومعه جنة ونار، وناره جنة وجنته نار، ومعه الطعام والشراب، وليس هناك في الدنيا طعام وشراب إلا معه، وحينئذ طعام المؤمن وشرابه التسبيح والتكبير والتهليل وذكر الله يغنيه عن كل طعام وشراب بفضل الله ومنه. فيفتن به الناس أيما فتنة، لأنه يدعي الربوبية فيتبعه الناس ويؤمنون به ويكفرون بالله العظيم لما معه من الشبهات. والأحاديث على ما ذكرت آنفا في الصحيحين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأحمد في المسند وابن بطة في الإبانة الكبرى، قال صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه أي يفر منه، فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه كاذب فيتبعه لما يرى من الشبهات. ومع ذلك قال حذيفة بن أسيد رضي الله عنه لو خرج الدجال اليوم إلا ودفنه الصبيان بالخث. ثم بين الأسباب التي بها تروج فتنة الدجال، فقال رضي الله عنه ولكنه يخرج في قلة من الناس ونقص من الطعام وسوء ذات بين وخفة من الدين، وهذا مناخ يهيئ لظهور كل فتنة. فقوله خفة من الدين أو خفة من الدين أي قلة منه وضعف في الدين وقلة أهله وذيوع الجهل وقلة العلم مع الفساد المستشري بين المسلمين وسوء ذات البين ووجود الدخل والغل والحقد والغش وقلة الأرزاق والقحط العام، فإذا عضد ذلك كله بالجهل بالنواحي الشرعية يهلك الناس أجمعون لا محالة، لأنه بوجود العلم يرتفع كل شر وتزول كل فتنة وضلال ولا يهلك إلا الجاهل، غير أن العلم مع المعصية وعدم التقوى لا يجدي شيئا. فإذا لا ينجو من الفتن إلا التقي الذي يعلم، علم فعمل بما علم. وقد روى عبد الرزاق في المصنف في كتاب الفتن عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال، وهذا الأثر له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الناس قاب قوسين أو قاب قوس وتعطى حر عشر سنين، وليس على بشر من الناس يومئذ تحربه أي لباس يقيه من حر الشمس، وليس على بشر من الناس يومئذ تحربه ولا ترى يومئذ عورة مؤمن ولا مؤمنة، مع أن الناس يحشرون عرايا ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة، وتطبخ الشمس الكافر طبخا حتى يقول جوف أحدهم غق غق، والغق صوت الغليان، فجوف الكافر والفساق يغلي من حر الشمس ونارها، والمؤمن والمؤمنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكذلك في الفتن ينجو من كان يتقي الله قبل وقوعها فينجيه الله فيها وتكون نار الفتن عليه بردا وسلاما. لذلك روى مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، أي حتى ظن الصحابة أن الدجال بجوارهم في طائفة النخل التي بجانبهم، فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. قلت: والله تعالى وتقدس لا يكون خليفة إلا لمن كان عبدا لله يفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. والحاصل أن النجاة بالتقوى والعلم. ومن الفوائد أيضا من هذا الأثر الجليل أن التحذير فيه وبيان النجاة بالعلم من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، فإن كان العلم والتقوى تنجيان من أعظم فتنة ستقع بين المسلمين في هذه الأمة، فمن باب الأولى أن التقوى والعلم ينجياك من أي فتنة أخرى، لأنها مهما كانت فإنها أقل خطرا من فتنة الدجال. ومن الفوائد بيان الربط بين الدجال وأهل البدع والأهواء، إذ العامل المشترك بينهما الغش والخداع، لأن الدجل في اللغة هو الكذب والتمويه، وتلبيس الباطل لباس الحق، والبدعة لباس السنة، والحق لباس الباطل، واللعب بكل ما نالته الأيدي للصد عن سبيل الله، والتلبيس على المسلمين من أجل الظهور والغلبة والشهرة والرئاسة والتقدم في المجالس والصدارة وتكثير السواد، وأن توطأ أعقابهم على خلاف منهج السلف الذين كان الإمام منهم يمشي لا يمشي خلفه رجل، لا يحبون تكثير السواد، أغنياء أخفياء علماء. ومن الفوائد رسالة إلى طلاب العلم أن يعلموا أنه لا ينجيهم حدة عقولهم وذكاؤهم ومكرهم وخبثهم، فإن الخبيث نجس ورجس على رجس، كما قال حذيفة على الدجال فهو رجس على رجس، وإنما كانت رجسيته من مكره وغشه وكذبه وخداعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدق من جاء، أمر عام في كل زمان ومكان، ممن ينطق بالوحي، ممن أوتي جوامع الكلم، فإن العلم الشرعي تعليمه وتعلمه بركة من الله، ولا تعطى البركة لخبيث سيء الخلق. والبخاري في الأدب المفرد بسند قال الألباني صحيح وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. روى البخاري هذا الحديث تحت باب حسن الخلق إذا فقهوا، وروى أيضا تحت نفس الباب عن عبد الله بن عمرو قال: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. قال الألباني: هذا الأثر صحيح موقوفا وصح مرفوعا وهو في السلسلة الصحيحة. فالذي يفسد في الأرض بعد إصلاحها ويسعى لإفساد ذات البين خبيث، وليس بأهل أن ينعم الله عليه بالتفقه في الدين. روى أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في إصلاح ذات البين، ورواه الترمذي في سننه في كتاب صفة يوم القيامة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال الترمذي حديث حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وتبعه الترمذي بحديث عن الزبير بن العوام بسند قال عليه المنذري، رواه البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم. قال ابن الأثير في النهاية: الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق، أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر. قلت: والمراد بإصلاح ذات البين إصلاح ما بين الناس في أحوالهم وما بينهم من خصومة وهجران، والإصلاح المراد هو السعي بين الناس بالمحبة والألفة والتراحم والود والرأفة وعليه. فالذي يفسد ذات البين يبذر بذور الفتن بين المسلمين، الأمر الذي قد يؤدي إلى التقتيل بين المسلمين، كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين الحالقة. قال في عون المعبود في الحديث: الحث والترغيب في إصلاح ذات البين والاجتناب عن الإفساد فيها، لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفريق بين المسلمين. وفساد ذات البين سلمة في الدين، أي شرخ وكسر فيه، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه. قلت: ولذلك جاز للذي يصلح بين الناس الكذب ولا يعد كذبه كذبا آنذاك. البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. وقال ابن شهاب راوي الحديث: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال النووي في شرحه لمسلم ومعناه: ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس، بل هذا محسن. قلت: ويؤكد ذلك حديث الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه القاعدة المتفق عليها من القواعد الكلية الخمس: الأمور بمقاصدها، تفرع عنها هذه القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال أبو الطيب في عون المعبود: يعني لا إثم عليه في الكذب بقصد الإصلاح بينهم، فيقول لكل من المتخاصمين ما يفيد النصيحة المقتضية إلى الخير. قلت: والمعنى أنه يقول بقول خير لم يقله المتخاصم الآخر، أو يقول على قول شر قاله المتخاصم الآخر أنه لم يقل، حتى ينمي الخير بينهما ويدفع عنهما الشر. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن الفوائد من هذا الأثر الجليل من قوله: لا أنا لغير الدجال أخوف عليكم، وذلك لأن المؤمن التقي العالم لا خوف عليه من الدجال، لأنه يعرف أمره وكيفية التحصين منه وكيف يتقيه ويدفع شره عن نفسه. أما غير الدجال ممن ليس ظاهره الدجل بل ظاهره السنة، كما قال رسول الله فيما رواه مسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يقولون قال الله قال رسوله، وهم قد نبذوا الكتاب وراء ظهورهم والسنة وراء ظهورهم، كما قال فقيه الأمة عبد الله بن مسعود في مراد بطط في هذا الكتاب الجليل الذي يعتبر مرجعا لأهل السنة والجماعة في معرفة أصول السنة. قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق أي عليكم بالأمر الأول، مش فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شريعة الفرقة الناجية. فما الذي يدري طالب العلم أن فلانا من الدعاة قد نبذ كتاب الله وراء ظهره، وهو يقول قال الله، ويقول قال الرسول، ويقول قال الصحابة، ويقول قال السلف، فمن يدريه؟ فمن هنا يظهر الدجل والغش والخداع أمام طلبة العلم المحققين الذين يعلمون أهل السنة من أهل البدعة، والحق من الباطل، والصدق من الغش والتدليس والكذب. أما الجهول الذي لم يتعب نفسه في تحقيق المسائل فهذا يقال له بالابتداع والضلال وهو يقول آمين. ثم بيّن حذيفة رضي الله عنه أنه يخاف علينا الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، وإنما تأتي الفتن من الجهل وعدم التقوى. لذلك لما قيل له فأي الناس خير في الفتن فيها، قال الغني الخفي، غني النفس التقي الخفي عن عيون الناس لا يعلم من حوله أنه ولي من أولياء الله. إخلاص الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فقد روى الصنعاني في مصنفه في كتاب الفتن باب خير الناس في الفتن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه سأله رجل أي الناس أفضل يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه، ورجل معتزل في باديته يؤدي الحق الذي عليه. وفي رواية ورجل معتزل في شعب من الشعاب في مكان من الأمكنة الخفية يعبد ربه ويدع الناس من شره. وروى الصنعاني أيضا في كتاب الفتن من مصنفه، ورواه البزار في سند في مسنده، وأحمد في المسند، والطبراني كما قال هيثمي، وقال رجال وأحد أسانيده رجال صحيح من حديث كرز ابن علقمة الخزاعي قال قال أعرابي يا رسول الله هل للإسلام منتهى؟ قال نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال الأعرابي ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم تقع فتن كأنها الظلل لا تفارقك الظلة. فقال الأعرابي كلا يا رسول الله إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صبا، والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. والأساود الصب حيات خبيثة إذا أرادت أن تنهش الفريسة ارتفعت ثم انصبت عليها. وهكذا طلبة العلم اليوم إلا من رحم الله وقليل ما هم يحسن إليهم مشايخهم عشرات السنين بالتعليم والتوجيه ثم يلدغونهم كالأساود الصب ويسعون في الأرض فسادا رادين الإحسان بالإساءة عليهم من الله ما يستحقون. فهم لا يشعرون أن غشهم ودخلهم ودجلهم سيعود عليهم بحرمانهم من العلم الذي هو نور الله الذي يقذفه في قلوب المتقين ويحرم منه الدجالين. ولكن الأغبياء لا يفقهون. أيأمل غبي جهول أن يبارك الله له في تحصيله العلمي أو يكون عاملا لما علم أو فاهما لما يلقى إليه؟ بل يكون علمه عليه حجة يوم القيامة وهو قد أخذ بأسباب الخذلان. فهؤلاء حسالة الناس وأراذلهم مفسدون فاسدون يأملون تعليم المسلمين دينهم، فقد جمعوا بين الضدين. أولم يعلموا أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ فهؤلاء مثلهم كالإخوان المسلمين يفسدون في الأرض باسم الدين، ويريدون أن يعيدوا الكرة ويصلوا إلى الحكم بوجه من الوجوه، فدخلوا في انتخابات مجلس الشعب ليعيدوا الكرة ويبدأوا الثمانين الأخرى، فهم من أكثر من ثمانين عاما يمكرون بالمسلمين حتى استدرجهم الله إلى الحكم، ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فأرادوا أن يبدأوا الثمانين الثانية في صورة جديدة. هؤلاء الذين سموا أنفسهم بحزب النور، فاحذروهم. روى الصنعاني في كتاب الفتن من المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هجرة بعد هجرة لخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم الأرض، تقذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير. وصل علي في المصنف في كتاب الفتن، وابن ماجد في كتاب الفتن في سننه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنين خوادع يخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة في أمر العام. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: سفيلة الناس، أي أسافلهم وغوغاؤهم وحثالتهم وأراذلهم. رب ماجة في سننه في كتاب الفتن أيضا في باب التثبت في الفتنة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حسالة من الناس قد مرجت عهودهم، اختلطت كذبة، قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه، قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم آنفا في مرواه مسلم: غير الدجال أخوفني عليكم. وقال حذيفة بن أسير كما سمعتم: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال. وكذلك قال عبد الله بن مسعود فقيه هذه الأمة في مراه لا لك أي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال. فإنما الخوف على الأمة من دجاجلة الدين ودعاة السوء الذين ملئت بهم طرقات الدعوة إلى الله. إن طلاب العلم اليوم هم علماء الغد، فإن كان هؤلاء الطلاب اليوم أساود صبا فأبشروا غدا بالذي يسوءكم، واعلموا أن مآل الدعوة إلى الله على بصيرة إلى نقص وزوال، بنص حديث رسول الله: إلا الطائفة القليلة التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن أن سعيد بن جبير سئل: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. قلت: وقد هلك طلبة العلم ورب الكعبة بوجوه الهلاك المتعددة المتنوعة، فلم يبق منهم على سبيل النجاة إلا أفرادا طائفة يصلح الله بها غدا الملة المعوجة، لا يضرهم من ضل ولا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء هم الغرباء، مثلهم كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، يعدون على أصابع اليد من قلتهم وندرتهم. لا أعلم بعزبة الهجانة منهم أحدا، ولا ينتسب إلي من أساودها الصب أحد، ولا خلفت فيها 20 عاما ما خلفت فيها طالب علم تؤخذ منه مسألة شرعية، بل خلفت فيها السفهاء والأغبياء الذين جبلوا وعلى فساد قلوبهم وجبلوا بفساد نفوسهم على الخيانة والمكر والخديعة والغش ونكران الإحسان والفضل أكلون للسحت تتحكم فيهم الأهواء توجههم حيث أرادوا كذابون قوم بهت. ولقد علم الله تعالى وعلم بكتبه الكثير من طلبة العلم خارج هذا المكان في مصر وخارج مصر من هم أفضل عندي وأعلم من وكر الضرار بالهجانة الذي يزداد كل يوم عددا من أراذل الناس وحسالتهم وأغبيائهم وأسافلهم قد اجتمعوا على الإفساد في الأرض. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وبعموم لفظة الفاجر تشمل الكافر والفجار من المسلمين. ولقد قيد الله لي رجلا فاجرا نيجيريا اشترى من كتبي أكثر من 2000 كتاب حقيقة لا مجازا أرسلها إلى بلده نيجيريا هدى الله بها المئات خرجوا من منهج التكفير إلى منهج أهل السنة والجماعة. وقد تأكدت من ذلك وقد حرمه الله مما فيها من العلم لنجسه وخبثه وغبائه وهكذا وكر الضرار بالهجانة. ولكن هدى الله بدعوتي في هذا المكان الكثير من عوام الناس الذين هم أفضل بإذن الله عند الله من هذه الأساود الصب الذين ينهشون في أجساد المسلمين وقلوبهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله الأمر من قبل ومن بعد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد روى ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قالوا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه قوله والعلم في رذالتكم أي في من لا يعمل به ولا يريده إلا لأمر الدنيا فيما لا يعلم لا يعمل بالعلم الذي علمه وما أراده إلا لأمر من أمور الدنيا. وروى ابن ماجه تحت نفس الباب قبل هذا الحديث عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني قلت كيف تصنع في هذه الآية قال أية آية قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن على مثل قبض الجمل للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه قوله ورأيت أمرا لا يدان لك به يدان تثنية اليد والمراد أنه لا قدرة لك في دفع هذا الأمر المنكر. قوله فإن من ورائكم أيام الصبر هذا دفع لما يستبعد من وقوع شدة الحالة وبيان أنها متحققة قطعا أي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل أيام الصبر، أي أياما يعظم فيها أجر الصبر لشدتها، وينبغي للإنسان ذلك. قوله للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله، أي يعملون بمثل عمله في زمان غير هذا الزمان لشدة هذا الزمان. ثم حاصل هذا الحديث أن العمل بالآية مقيد بوقت لا دائمين. العمل بالآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا العمل بهذه الآية مقيد لا بشكل دائم، أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يتوقف في بعض الأزمنة، قلت وقد يقيد بمكان دون مكان، فقد تستغلق قلوب الناس في مدينة في قرية في نجع فينتقل منها العالم إلى مدينة أخرى، سواء كان هذا الانتقال انتقال دعوة أو هجرة منها دعوة وجسدا، على حسب ما يوفق الله لأحدهما، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وفي رواية لهذا الحديث الجليل قال الصحابة يا رسول الله أجر 50 منهم أم منا؟ قال بل أجر 50 منكم، وهذا خير عظيم. ما بعده خير؟ أن يؤجر العبد منا على صبر على عبادة في الهرج حتى يكون له أجر 50 من الصحابة الأجلاء الكرام. قال تعالى على إبراهيم وعلى دعوته، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، ما آمن له إلا زوجته سارة وابن عمه لوط، وما آمن في هذه البلدة إلا هذان. رأى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط أقل من العشر، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، أن يأتي يوم القيامة نبي مرسل ليس معه أحد آمن به أو انتفع بما معه من العلم. أو عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن ابن مسعود سأله رجل عن قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال إن هذا ليس بزمانها، أي زمان الصحابة، إنها اليوم مقبولة، ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا فلا يقبل منكم، فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره أنه قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام ولم تأمرنا ولم تنهنا فإن الله تعالى قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، قال ابن عمر فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب أي التابعون، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وروى ابن جرير عن الحسن البصري قال بعد أن تلا هذه الآية الحمد لله بها والحمد لله عليها، ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وروى عن حذيفة قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا أمرتم ونهيتم. كذلك روى ابن جرير عن ابن مسعود في الآية أنه قال فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يزق بعضكم بأس بعض فامروا وانهوا، فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامروا ونفسه. عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية، قلت قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. فلقد عاب الله على اليهود أنهم كالحمير الذين يحملون فوق ظهورهم كتب العلم ولم ينتفعوا بها، ولقد كثرت حميري، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كانوا ينقلون علمي إلى قراهم ومحافظتهم المصرية، وما حافظوا عليه ولا انتفعوا به، وهدى الله بسبب الحمير غيرهم وحرمهم من هذا العلم، وتركوا هنالك في وكرهم ينهقون. وقد أمرنا عند سماع نهيق الحمير أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ولله الأمر من قبل ومن بعد، هو مولانا ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.